ايه وهدي تحيا خويا عزيز بو علامة والناس يا سلام ايا خويا في ما تزيد الحلم في ما تزيد الحلم وعيونك تزيد الحلام وعين بنادم خيبة وما نبغيها ليك، عين بنادم خيبة وما نبغيها ليك.